و 15 أثر والراوي موجود، بإمكان المستخدم أن يحذفه بكل سهولة إذا أراد. وهناك الأعلام 63 علم، والفرق 29، والأماكن 12، والكلمات الغريبة كلمتان، والقصائد العامة 6، والخاصة 4، والكتب التي في المتن، والمصطلحات العقدية والأصولية والفقهية والبلاغية والحديثية والأقوال والأمثال، وفهارس إضافية غير مسمى، ثم المصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات. أظن فيما تبقى من الوقت إن كان هناك أسئلة، لأن كان نعم أقول أن الفهرسية البرمجيات الفهارس بقي فيها أمر يعني كثير من الشرح. فإن كان رأيتهم دكتور إبراهيم، دكتور عبد الله، ودكتور سعد، أن نكمل غدا في نفس الوقت 8:30، فلا مشكلة لدي. إن رأيتم تأجيلها إلى وقت آخر كذلك فلا مانع عندي، فالأمر لديكم. طيب أنا استعرض في الخمس دقائق الباقية الأسئلة. مشكلة التثبيت، أنا أتمنى الأخت أن ترسل على بريد إلكتروني المشكلة، وحبذا أن تذكر بيانات يعني الخاصة بالوورد، هل هو 2003 أو 2007 أو 2010، وهل ويندوز اكس بي ولا فيستا ولا 7، وهل الأوفيس عربي أو إنجليزي، وكم رقم الإصدار، وهل هو محدث أو لا. ثم تصور لي إذا كانت ظهرت لها رسالة خطأ وترسلها على البريد الإلكتروني. الإيميل كالتالي: saqeel@yahoo.com، وهو موجود في ضمن البرمجيات. طيب الدكتور إبراهيم يقول نكمل غدا، ف بإذن الله تبارك وتعالى الخمس دقائق الباقية هذه دكتور، هل أكمل الإجابة عن الاستفسارات الموجودة، أم لديكم إعلان أو تعليق أو طيب أكمل في خمس دقائق. أنا أراجع الأسئلة، هل يوجد للتوثيق أو كتابة المراجع؟ نعم، وهذا أيضا سنكمل الكلام عنه في الدرس القادم غدا إن شاء الله. وضع كلمة الباب الأول الباب الثاني وحده في ترويشة الباب، ثم الباب الثاني الباب الثاني فقط في إدراج الآيات حين أريد إدراج آية بعد آية بسطر، لا تظهر لي حتى أغلق الوورد ككل أو أفتح ملف جديد وأضعها ثم أنسخها، فلا أعرف ما المشكلة. هذا مجموعة أسئلة الحقيقة. السؤال الأول وضع كلمة الباب، هذه ضمن الأنماط، سنشرحها عندما نأتي للأنماط. عند إدراج الآيات حين أريد إدراج آية بعد آية بسطر، لا تظهر لي حتى أغلق الوورد، هذه يحتاج من الأخت أن تذكر لي في رسالة على البريد نوع الوورد الذي لديها والويندوز ورقم الإصدار وهل هو محدث أو لا، وتصور لي أو ترسل لي جزء من الملف الذي فيه المشكلة هذه لأرى، لأن يعني لو فيه وقت لا أدرجت لك آية بعد آية، وقد أدرجنا مجموعة آيات دون أن يكون هناك مشكلة، فلا أدري ما سبب المشكلة ذيك، لو أرسلت الملف قد يظهر لي السبب المشكلة. عندما أريد جعل عنوان مقدمة من الرموز في وورد المزخرف وأفارسه لا يقوم برنامج فارسته حتى أغير الرمز إلى خط الملف ثم أعود وأغير خط بعد الفارسة، تظهر رسالة الخطأ وأغير يدويا، لكن لا يكون هناك ارتباط تفعيلي فكيف أجمع مع الرمز والفهرسة. عنوان المقدمة من الرموز في الوورد، أظني فهمت مقصود السائلة. نعم دعيني أتأمل هذه المسألة وأبحث عن حلها، ولعلي في الدرس القادم أو في الدورة القادمة أجيب عن هذا السؤال، كيف ندمج فصول بملف وورد واحد؟ أظن الوقت أوشك مع بقاء تخصيص كل فصل بالرأس والتبييل الخاص. هذا نتكلم عنه عند البرمجيات الأخرى الخاصة بالترويسة والتذييلة، متى وقت الفهرسة، أول بأول أو في النهاية؟ وجهة نظري أن تكون الفهرسة إن كانت بالرموز فتكون في النهاية. لماذا؟ لأن المستخدم قد يكتب فقرات ثم يحذفها لاحقا بتوجيه من المشرف أو لغير ذلك من أسباب، فبدلا من أن يضيع وقته في وضع الرموز لنص قد يحذفه لاحقا، أرى أن يجعل هذا في الأخير حيث استقرت الأمور البحث، وبإمكانه أن يضع أول بأول إن شاء. موضوع الموعد الأخوات اقتراحاتهم هذه ليست إلي، لأن أعرف الظاهر أن فيه ارتباط مسبق طوال الأسابيع الأربعة التالية، فنكمل غدا دكتور إبراهيم. طيب إذا نكمل غدا في نفس الوقت، والأسئلة التي لم أتمكن من الإجابة عليها أتمنى من الأخوات أن يرسلوها لي في البريد الإلكتروني لأطلع عليها. طيب المايك للدكتور عبد الله، تفضل دكتور عبد الله. شكر الله لكم فضيلة الدكتور وجعلكم من المباركين على هذه الفائدة القيمة وكتب لكم بذلك الأجر الجزيل، كما نشكر أيضا الإخوة والأخوات على المتابعة والتفاعل، والإكمال كما ذكرتم إن شاء الله سيكون بإذن الله عز وجل غدا في نفس الوقت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.